ونفس الحال في اليقظة. أما عن تشكل الجن والشياطين وظهورهم للناس فهو موضوع فصل قادم من كتابنا هذا عنوانه التجسد الروحي، فراجعه هنالك. انتهى. ثم قابلني هذا الصديق بعد أسبوعين وأخبرني بأن كل ما قالته الروح صحيح، ولكن لم نعثر على عقد المنزل وأريد جلسة أخرى. أقول: ومن العجيب أنه في نفس الليلة جاءه في المنام وقال له: ادفني في أي مسجد ليس فيه ضريح، وإن لم تجد مسجد فابني لي مسجدا فورا، ولو تستدين ولو تبيع البيت. فقلت له: يا صديقي، إن الروح التي حضرت ليست روح والدك، إنما هي قرين من الشياطين. هامش. روى البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. جمع الجوامع، الجزء الأول، الصفحة 32. وانظر آكام المرجان، الصفحة 40-43، ولقط المرجان، الصفحة 81-83. انتهى. فقلت له: قال: مستحيل، لأن كل الكلام صحيح، وإيه اللي عرف الشيطان بالأسرار دي اللي ما كانش يعرفها لأبويا؟ هامش. انظر الفصل الثالث، هل الجن يعلمون الغيب؟ انتهى. فقلت له: في الجلسة التالية سترى عجبا. الجلسة الرابعة. قال الشيخ ياسين: قمت بتحضير الروح للمرة الثانية ودار هذا الحوار. الشيخ: روح مين؟ الروح: انا روح الاستاذ فلان، والد الاستاذ فلان اللي معاك، وانا اتقابلت معاه في المنام وعرفته اذا ما لقاش جامع يبني لي جامع فورا، وانت ساعده في بناء الجامع ده عشان ادعي لك. الشيخ: وبعد ان هددت تلك الروح سألتها: روح مين اللي حضرت قبل كده وقالت لنا كذا وكذا، وكمان روح مين اللي معانا دلوقت؟ الروح: انا الروح اللي حضرت قبل كده وانا اللي موجودة دلوقت. الشيخ: روح مين؟ اصدقيني ولا تكذبي. الروح: انا قرين والد الاستاذ فلان اللي جالس معك. الشيخ: وكيف عرفت ان والد الاستاذ فلان له كذا وكذا وذكرت كل الذي حصل في الجلسة السابقة؟ الروح: بين معقوفتين، الآن القرين، لأني كنت ملازمه في حياته. الشيخ: وليه طلبت أن نعمل له ضريح في مسجد وننقل فيه الجثة؟ القرين: أقول لك الصراحة وتصرفني؟ الشيخ: نعم. القرين: علشان عندكم في الكتب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هامش. رواه البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة وابن عباس معا، ورواه مسلم عن أبي هريرة كذلك. انتهى. الشيخ: وانت بتقول كده ليه؟ وتقصد ايه؟ وايه اللي حيعود عليك؟ القرين: لاني مش مسلم، واحنا عايزين المسلمين دايما يكونوا مثل عباد الاوثان، عطيته شوية كلام صحيح عشان يصدق ان روح والده. الشيخ: انصرف يا قرين السوء، اللهم لعنة الله عليك وعلى امثالك. وانصرف الشيطان الذي كان يدعي انه روح الاستاذ، واقتنع صديقي بان الذي كان يحضر ما هو الا قرين، وخرج من الجلسة وهو يحمد الله الذي اظهر له الحق من الباطل. وفي هذا القدر كفاية لمن عقل، والله اعلم. ثالثا، مفاجأة مثيرة. جمعيات تحضير الأرواح تدعو إلى ديانة جديدة. يقول الشيخ الغزالي: هامش، هذا الفصل نقلا عن كتاب ركائز الإيمان للشيخ الغزالي بتصرف قليل. انتهى. يقول: لقد رأيت أن أسترسل وراء هذه الكائنات التي زعموا أنها أرواح تشتغل بهداية البشر، فتتبعت مواعظها وقرأت ما أملت من كتب وألفت من خطب فماذا وجدت؟ وجدت من خلال العبارات المحمومة المتلقاة عن طريق الوسطاء أن الروحية دين جديد له تعاليم جديدة، وسرعان ما وازنت بين هذا الدين وتعاليمه والإسلام الحنيف وما جاء به، فأدركت أن التعاليم الجديدة مجموعة خرافات نبتت من الأرض ولم تنزل من السماء، وأن من أوحى بها ليسوا أرواحا هادية وإنما هم مردة الجن. تتضافر الجماعات المشتغلة بتحضير الأرواح على الترويج لديانة جديدة تحل محل الديانات القديمة وتنسخ تعاليم الأنبياء الأولين وترسم للعالم طريقا أخرى تصلح لتطوره المعاصر وتلتقي فيها شتى الأجناس والنحل. ولا يحتاج المرء إلى عميق ذكاء ليرى أن الروحية الحديثة بما وفدت به من تعاليم تقوم على وحدة الوجود، فالله والعالم شيء واحد، وعلى تناسخ الأرواح وخلود الحياة المألوفة لنا الآن. هامش، سيري الحديث عنها في فصل قادم، انتهى. فلا فناء للدنيا، وليس هناك يوم للبعث والحساب العام، وعلى أن الشرائع القديمة قد استنفذت أغراضها، والروحية الحديثة هي التي ستهدي العالمين بوحيها العصري المتقدم. ويبلغ هذا الخبل الروحي مداه عندما يكذب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكد الأخبار التي رجت عن النبيين والمرسلين مصادمة تصوير القرآن الكريم لمحياهم ومماتهم. بل هنا ينكشف القناع عن الأهداف التي تعمل لها الروحية الحديثة والنيات الاستعمارية التي تختبئ خلفها. ومن ذا الذي يختلق هذه الترهات ويروج لها؟ عالم الأرواح الذي اتصل بالبشر فجأة لينير لهم الطريق. نماذج من كفرهم البواح. 1- ديانة جديدة. ونريد أن يقف القراء وجها لوجه أمام النصوص التي تشرح هذه الروحية الحديثة منقولة عن الصحائف التي ينشرها أتباعها ويتحمسون لها أشد الحماسة. في كتاب للجمعية الإسلامية الروحية، هامش، قلت انتبه إلى اسم الإسلامية الذي يخدع الكثيرين، انتهى. اسمه التوحيد والتعديد. يقول الروح الرائد لهذه الجمعية: إني صوت منبعث من السماء ينادي أهل الأرض أن آمنوا بالله، إني أحمل رسالة هداية من السماء أعد خطواتها بدقة، عباد مخلصون لله تجمعوا في ملكوته الأعلى. هامش، قلت: وفي قول الروح المزعوم فرية أخرى تفيد أن الله وكل عنه عباد مخلصين تجمعوا في ملكوته الأعلى بالنيابة عنه ليقوموا بإعداد الرسائل على زعمهم رغم إيماننا بانتهاء النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. إن دوري هو دور رسول يبلغ الرسالة، ولقد جاهدت لأكون أمينا في إيصال ما حملته. الصفحة 45 و48. 2- الحلول والاتحاد. ثم يقول مسيلمة الجديد نبي الروحية الحديثة: تذكروا دائما أنكم في الله وأن الله فيكم. هامش، قلت: لاحظ أنه يدعو إلى فكرة الحلول والاتحاد كما أنه يأمر بالكفر دون أن تطلب منه برهانا على كلامه، انتهى. واسم هذا الروح الرائد للجمعية الإسلامية الروحية سيلفر بيرش، ويقول سيلفر بيرش في كتابه هذا الحكمة العالية الذي تلقاه عنه أتباعه: نحن جميعا جزء من الروح الأعظم، وأنتم في مجموعكم مع بقايا الحياة الأخرى تكونون الروح الأعظم، ولا وجود لله خارج هذه المجموعة. ولو أن هذا القول لا يمكنني البرهنة عليه إلا أنه يحسن قبول كلمتي في هذا الصدد. الصفحة 52. وهناك روح آخر اسمه هوايت هوك يهيب بالناس قائلا: يجب أن نتحد في هذه المعركة في هذا الدين الجديد، وأن تسودنا المحبة وأن تكون لنا القدرة على الاحتمال والتفاهم. رسالتي، أي دعوة وايت هوك زميل سيلفر بيرش، أن أواسي المحروم وأساعد الناس على تحقيق أنفسهم مع الله سبحانه. الإنسان إله مكسو بعناصر الأرض، وهو لن يدرك ما في مقدوره حتى يحس بجزئه الملائكي الإلهي. العدد 27 من مجلة عالم الروح. 3. هدم الأديان والترويج لفكرة الدين العالمي الواحد. وفي كتاب التوحيد والتعديد الذي أوحى به سيلفر بيرش يقول: إن اليوم الذي تنتشر فيه التعاليم الروحية في عالمكم سيكون فجرا ليوم سعيد، إذ ستزول الفوارق بين الشعوب، وتهدم الحواجز بين الأجناس، وتذوب الفوارق بين الطبقات، وتتلاقى الأديان حول حقيقة واحدة كما نبعت من حقيقة واحدة. الصفحة 57. هامش: قلت: وهي دعوة لنسخ الأديان وترويج لفكرة الدين العالمي الواحد. انتهى. وهذا المعنى تؤكده مجلة عالم الروح في العدد 26، إذ تقول: إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية، وعن طريقها سوف يوضع لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة، ويعطوا لنا فكرة جديدة عن الله ومشيئته، وسوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفراد وبين العقائد والأديان. هامش: هذه هي دعوة نسخ الأديان وترويج فكرة الدين العالمي الواحد. انتهى. 4. اتركوا العبادات كالصلاة والصوم إلى آخره، فلا وزن لها. وفي كتاب التوحيد والتعديد تعاليم سيلفر بيرش يقول: إذا كان التعصب للأديان في وهم إقامة المناسك معطلا عن التلاقي في صعيد واحد، وهو معطل فعلا، فإن الأديان ليست في المناسك، فلتترك البشرية هذا جانبا، ولنتلاقى في مقابلة هذا الأمر الجديد من الاتصال الروحي. الصفحة 83. وهذا الكلام المنطوي على استهجان المناسك الدينية واعتبارها مثار اختلاف البشر هو ما يقوله الروح الآخر هوايت هوك، إذ يصرح بأن الروحية تحتضن ولا تستثني أحدا. يقول الناس في زمانكم إن الطقوس والفرائض عديمة النفع، ولكن طقوسي وفرائضي تنحصر في تدريب الناس على تركيز القوة الروحية. وظاهر من هذا التوافق أن مروج الروحية يعملون لغاية مشتركة، وأن العبادات المقررة لا وزن لها عندهم. 5. هدم الرسالات والاستهتار بالنصوص والكتب السماوية وإنكارها. وتبدو قيمة النصوص الدينية فيما جاء بكتاب التوحيد والتعديد، إذ يقول الكاتب دون حياء: إن القصص الديني عن آدم ونشأته وزوجه وولده ليس تاريخا من وجهة النظر العلمي كما يتوهم بعض المتعصبين للأديان. إذن ما هو يا مسيلمة الجديد؟ يقول: إنه تكييف تقريبي للعقل البشري عن النشأة، بدءا من الفرد ذكرا كان أم أنثى، عن تكرار هذه النشأة في عوالمها، سواء على هذه الأرض ومنها كانت النشأة ابتداء ومظهرا، أو بالارتداد من عالم الروح بعثا، فآدم الحقيقة عليها وآدم الخليقة منها أمران تصويريان للعقول لا يدرك لهما أول ولا يعلم لهما كنه ولا ينقطع لهما فعل أو وجود. الصفحة 100. وهذا كلام ساقط مفترا من أوله إلى آخره، وهو ترديد لفكرة تناسخ الأرواح وخلود الدنيا وإنكار الجزاء، وهو إلغاء لرسالات السماء كلها، وطعن خبيث في قواعدها ومناهجها وأخبارها ووصاياها. والغريب أن هذا الهدم الديني العام الوافد من أوروبا يتلقاه ناس منا على أنه فجر روحي جديد. هامش: قلت: بل هو فجر روحي بضم الفاء. انتهى. ويقول عنه مستشار قانوني يرأس جمعية إسلامية روحية: إذا كان الاتصال الروحي في هذا العصر يأتينا ممن أسميناه الغرب، فإن الله اليوم يأتي بالشمس من المغرب كما جاء بها قديما من المشرق. وهذا كلام هزل، فإن هذه الروحية المزعومة حرب على الله والمرسلين، ولا نشك في أن الحاقدين على الإسلام الكارهين لأمته المعوقين ليقظته هم الذين يدبرون مؤامراتها وينسجون حبالها. والاستعمار الثقافي أساليب ماكرة خفية لتدويخ الفكر الإسلامي وبث الفوضى في جنباته، والدعوة إلى الروحية الحديثة بعض هذا الهجوم على حقائق الإسلام وتعاليم نبيه. 6. إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والافتراء بالكذب على المسيح. اسمع ما يقول الدجال سيلفر بيرش وهو الروح المرشد لبعض الجمعيات عندنا في كتابه الحكمة العالية: لا زال المسيح في عالمنا هو أعظم من نعرف، ولم يحدث قبل يومه أو بعده أن تنزل الإلهام الإلهي إلى الأرض بالقدر الذي نزل عليه. ثم يستتبع هذا الدجال تكذيبه لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: كان عيسى آخر الأنبياء والمعلمين، ذاك الذي ولد من أبوين يهوديين. هامش: قلت الذي نؤمن به وهو الحق والصدق أن عيسى كلمة الله ولد بلا أب، إنما من أم فقط بقدرة الله تعالى الذي أراد هذا الأمر، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما أن عيسى لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه. انتهى. الصفحة 53. ثم يزعم أنه صلب لأنه بشر بتعاليم تخالف كنيسة عهده. الصفحة 56. 7. لا جنة ولا نار. ومن غرائب الروحية الحديثة أنها توافق أخص المذاهب المادية في مهاجمة الأديان السماوية والطعن عليها خصوصا الإسلام. يقول سيلفر بيرش: لا توجد جنة ذهبية ولا جهنم نارية، إنما هو تصور هؤلاء المحدود النظر. لا تقيدوا أنفسكم بكتاب واحد ولا معلم واحد ولا مرشد واحد، فولاؤنا لا لكتاب ولا لعقيدة، ولكن للروح الأعظم وحده. 8. الترويج للإلحاد وهدم العقائد. ولكي يزين للناس التحلل من عقيدة الإيمان بالله يقول: حينما ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر فلا عبرة بما كان يظنه أو يعتقده، وإنما بما أداه من خدمات للعالم. فحينما يهوي الجسم المادي إلى الأرض فكل عقائد الجنس البشري التي قاتل وجاهد من أجلها طويلا وتفرق شيعا وأحزابا تبدو جوفاء وعبثا لا معنى له ولا هدف، لأن هذه العقائد لم تساعد على تزكية الروح ذرة واحدة. الصفحات 28، 24، و49 من كتاب الحكمة العالية. 9. إنكار بدء خلق الكون والعباد وإنكار البعث ويوم المعاد. وينكر سيلفر بيرش فكرة بدء الخليقة كما ينكر أيضا فكرة نهاية الخليقة، فيقول: لا أستطيع القول أنه يوما ما لم يكن هناك ضوء ثم وجد في اليوم التالي. إن عالمكم لا زال يحتفظ بفكرة أن الخليقة بدأت على مثال ما ورد في قصة جنة عدن. هذا ليس صحيحا، لقد كان هناك دوما تطور في عمل مستمر. ليس حقا أن الكون كان معدوما ثم بدأ فجأة، الكون كله كان دائما موجودا. نحن نعرف أن الكون لا بداية له ولا نهاية. الصفحة 110 من كتاب الحكمة العالية. 10. مكارم الأخلاق هي الفيصل وليس مهما الكفر أو الإيمان. وهكذا يتضح لنا أن كل ما يقوله دعاة هذه المحنة الخبيثة من أن دعوتهم تؤيد العقيدة الدينية وتدعمها إنما هو ضرب من الخداع والدجل. ويعلنها سيلفر بيرش هكذا بصراحة وجلاء فيقول: لا يهم إذا كان الرجل مسيحيا أو كافرا، المهم هو ما يفعله في حياته. أعطيني الرجل الذي لا يعتنق أي دين، الذي لا يركع لذكر اسم الله ولكنه أمين ويحاول أن يخدم ويمد يده للضعيف ويساعد الكلب الأعرج، الرجل المملوء شفقة للمنكوبين والذي يعاون من هم في ضائقة بحرارة، ذلكم أكثر تدينا مما ينتسب إلى أي دين. الصفحة 100 من كتاب الحكمة العالية. وهكذا يروج الإلحاد تحت ستار التنويه بمكارم الأخلاق، كأن الدين عد الفضائل نافلة، أو كأنه لم يتوعد بأشد النكال طوائف الكذبة والخونة ومانع الخير وكاره الناس. ولكن الروحية الحديثة تحتال للقضاء على الدين كله وخصوصا الإسلام، بوضع مبادئها في إطار براق من حب الإنسانية والعطف عليها، ومن المتاجرة ببعض الكلمات المطاطة في هذا المجال المفتعل، مع أن الإنسانية حين تكذب الوحي وتنكر المرسلين وتهمل أمر الله ونواهيه تنسلخ من فطرتها وتهوي إلى أسفل السافلين. وما قيمة العالم كله يوم يجهل ربه ويهمل هداه؟ هل أرواح الموتى هي التي تبنت إبلاغ هذه الرسالة الخفيفة لأهل الأرض؟ ونتساءل، أرواح من من الموتى هي التي تبنت إبلاغ هذه الرسالة الخسيسة لأهل الأرض؟ ألف، أهي أرواح الصالحين من المؤمنين؟ كلا، فهؤلاء عرفوا الله عن طريق موسى وعيسى ومحمد، فيستحيل أن يخرجوا على كتبهم ويتنكبوا طريقهم، ولو أتيحت لهم جدلا فرصة العودة إلى الأرض والعودة إليها بعد الموت مستحيلة، لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد والأخذ من قرآنه وحسب. باء، أهي أرواح الفجرة من العصاة؟ كلا، فهؤلاء بعدما غادروا الحياة ملكتهم حسرة قاتلة على زيغهم أمام الدنيا، ثم هم في أيدي حراس غلاظ شداد قد أمسكوا بخناقهم توطئة لحساب شاق. فكيف يتصور أنهم عادوا إلى الحياة الدنيا عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل؟ إننا لا نشك في أن مبادئ هذه الروحية الحديثة هي من عبث مردة الجن الذين استغفلوا نفرا من أبناء آدم واصطادوهم إلى هذه المجالس، مجالس الأشباح والأوهام، مجالس تحضير الأرواح كما يقال، ليبدوا عليهم هذا المنكر من القول. وما أكثر عبث الجن بالإنس وما أوسع طرقه، ولذلك يندد القرآن الكريم بأطراف هذه الفتنة فيقول: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الأنعام 28. ولا غرو، فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم كما يستحلي أبناء آدم أكل السحت وارتكاب الزنا، وعقبى هذه المتع كلها جهنم. وفي عصرنا هذا أخذت سخرية الشياطين من البشر هذه الطريقة التي لم تؤلف من بدء الخليقة، فطلع علينا من يزعم أن أرواح الموتى اتصلت به لكتابة ونشر دين جديد للناس، واستمعنا إلى أبواق الظلام فإذا هي تجدد الوثنيات القديمة وتحارب هداية الله وتصد عن قرآنه الكريم، الكتاب الذي استوعب الوحي كله والأثر الفريد الباقي في القارات الخمس، يقود إلى الله ويقدم لعباده الحق الخالص النقي. لكن هذه المجالس للأسف ولدت لنا في هذا العصر مسيلمة آخر وسجاحا أخرى، والجنون فنون. هامش، سجاح امرأة كانت قد ادعت النبوة وقد تزوجها مسيلمة الكذاب، إلا أنها كما قيل أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها، وهذا بتصرف من ركائز الإيمان من الصفحة 77 إلى 84. انتهى. رابعا، القول الفصل في تحضير الأرواح. ذكرت فيما سبق مصير الأرواح بعد فراقها للأجساد، فهل يمكن استحضارها بعزائم أو بآيات القرآن الكريم أو بأية وسيلة أخرى؟ وقبل طرح الإجابة على هذا السؤال أذكر أنني سبق لي أن قرأت أن الشيخ مصطفى المراغي أن الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر السابق غفر الله لنا وله قال في تقديمه لكتاب حياة محمد الذي ألفه الدكتور محمد حسين هيكل، قال مع نصه: والكهرباء وما نشأ عنها من المخترعات قربت إلى العقل إمكان تحول المادة إلى قوة والقوة إلى مادة. وعلم استحضار الأرواح فسر للناس كثيرا مما كانوا يختلفون فيه، وأعان على فهم تجرد الروح وإمكان انفصالها وفهم ما تستطيعه من السرعة في طي الأبعاد. وقد انتفع الدكتور هيكل بشيء من هذا في تقريب قصة الإسراء فأتى بشيء طريف. انتهى كلامه. قلت في نفسي: عجبا. هامش. نقله الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه من أسرار الروح في الصفحة 66 و67، والشيخ مصطفى الحديدي الطير في غذاء الأرواح في الصفحة 36 و137. انتهى. قلت في نفسي: عجبا. قال الشيخ الغزالي: عند بعض المتدينين طيبة تبلغ حد السذاجة، وإيمانهم بالغيب إذا تجاوز حدود الكتاب والسنة قد يكون ثغرة تنفذ منها الأساطير وتضار بها حقيقة الدين. وقصة تحضير الأرواح التي شاعت في عصرنا هذا قد اكتنفها أوهام شتى وسرت في ركابها أفكار ينكرها الإسلام. هامش ركائز الإيمان، الصفحة 71 و200. انتهى. 1. رأي الشيخ محمود شلتوت. قال الإمام الأكبر محمود شلتوت في الفتاوى: لم يرد شيء فيما يختص بتحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان، كما لم يدل عليه حس موثوق به أو تجربة صادقة، وكل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء بالخيالات لا يلبث أن ينكشف أمره. وإذا فنحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه. وحسب المؤمن في إيمانه أن يقف عندما أمر الله به وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عليه أن يحمل نفسه عقيدة أو رأي لا يتوقف عليه صحة الإيمان. هامش عن كتاب ويسألونك عن الروح، تحقيق وتقديم الأستاذ محمد عبد العزيز الهلاوي، الصفحة 6. انتهى. 2. رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي. سئل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: ما رأي فضيلة الإمام في قضية تحضير الأرواح؟ فقال مستفسرا: وما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ حتى إذا ما حضرت قالوا: هذه هي الروح التي نعرفها؟ يمكنهم أن يقولوا إنهم يحضرون قوى خفية، ولكن أرواحا فلا. وكل ذلك غير مقبول، ولقد اشتغل الناس في ذلك من قديم، ولم يتقدم هذا العلم خطوة واحدة، رغم أن بقية العلوم تقدمت وتطورت بشكل هائل، مما يدل على أنهم يبحثون في غير موضوع تجريبي، لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى التجربة، وهذا لا يتوفر فيه التجربة ولا المعمل. ثم يضيف فضيلة الإمام قائلا: هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم ذلك ويدعون تحضير الأرواح نجدهم أشقى الناس حالا وأتعب الناس في أمور دنياهم، ولا يوجد واحد منهم يموت بخير أبدا، وأرزاقهم تؤخذ ممن لا يعلمون بعلمهم، وذلك أكبر دليل على أن هؤلاء الناس لا يستطيعون حتى نفع أنفسهم. انتهى كلامه. هامش. 1. الفتاوى للشيخ الشعراوي، الجزء 10، الصفحة 76 و400 و77 و400، بتصرف. انتهى. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.